لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ you

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وَرِفَعَ عَنْهُ السُّوءَ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.